منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا ربنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تتمة عن الحديث عن النفاس وأحكامه وبعض المسائل المهمة المتعلقة به. ذكرنا في اللقاء السابق أن النفاس لا يحكم بكونه نفاسا إلا بعد الولادة، فالولادة الدم الذي يخرج بعدها يسمى نفاسا، والدم الذي يخرج بسبب الحمل وقبل الولادة لا يعد شيئا ولا يحكم بكونه نفاسا، بل يحكم بكون الدم الذي يخرج قبل ذلك دم فساد. يرد السؤال ها هنا، يوجد وإن كان قليلا جدا أن بعض النساء قد تلد ولا يخرج منها دم، أو قد يخرج منها سائل غير الدم بعد الولادة، فتسأل هؤلاء النساء عن حكمها وهل تعد نفساء أو لا. الولادة أيها الإخوة والأخوات، العارية عن الدم كما يسميها الفقهاء رحمهم الله، الولادة العارية عن الدم لا تأخذ حكم النفساء على الصحيح، فلا يحكم بالنفاس إلا مع نزول الدم واستمراره. ولذلك لو قدر الله سبحانه وتعالى على امرأة أنها بعد ولادتها بأيام قليلة انقطع عنها الدم حكم بطهارتها، يعني ما يلزم أن المرأة ترى تجلس 40 كاملة، لا، بل الحكم يعلق بالدم، متى ما وجد الدم حكم بكون هذا الدم نفاسا وأن المرأة نفساء ويترتب عليها أحكام النفاس، وقبل ذلك لا. طيب، إذا خرج منها سائل كالصفرة والكدرة في وقت 40، هل تعد هذه السوائل نفاسا أو لا تعد كذلك؟ نعم، مدام أنها في وقت 40 فالكدرة والصفرة تعد من النفاس، الكدرة والصفرة تعد من النفاس. فإذا الحكم الضابط عندنا أن الحكم يتعلق بنزول الدم، والكدرة والصفرة تلحق بالدم وقت 40، أما بعد 40 فإنها لا تلحق بالدم وتكون المرأة طاهرة على الصحيح. فإذا المرأة التي لا ينزل الدم أو ينقطع الدم بعد مدة قليلة من الولادة يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، فإن كان ينزل عليها السوائل الكدرة والصفرة بعد 40 فإنها تتوضأ لكل صلاة، لكن الأصل أنها يحكم بطهارتها وأنها ليست نفساء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بعبادة المرأة النفساء. المرأة النفساء أيها الإخوة والأخوات تمنع مما تمنع منه الحائض، تمنع الحائض من الصوم ومن الصلاة، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكن قد يرد أن المرأة يحصل لها النفاس وقت الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما حصل لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها عندما ولدت محمد بن أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإذا المرأة النفساء تصنع ما يصنع الحاج، ولا تمنع من أي فعل يفعله الحاج من الذكر والتلبية والتكبير والإهلال والوقوف بمنى يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة يوم جمع وأيام منى التي هي أيام التشريق ورمي الجمار كل ذلك والدعاء كل ذلك لا تمنع منه المرأة النفساء. إنما تمنع من ماذا؟ تمنع من الطواف بالبيت، تمنع من الطواف بالبيت. والمقصود بالطواف ها هنا طواف الإفاضة لأنه ركن الحج، أما طواف القدوم فإنه يسقط عنها، وأما طواف الوداع فإنه كذلك يسقط عنها، لكن طواف الإفاضة هو الذي لا يسقط ولا بد أن تأتي به بعد طهارتها، لا بد أن تأتي به بعد طهارتها. فإن كانت المرأة من بلد بعيد ولا تستطيع البقاء في مكة، لا تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع العودة إليها قريبا، بعض النساء مكانها قريب تستطيع ترجع تذهب وترجع قريبا بعد طهارتها، فهذه تذهب فإذا طهرت ترجع مرة ثانية. أما التي من مكان بعيد ولا تستطيع العودة مرة ثانية فهذه تفتى بفتوى خاصة، وهي أنها تطوف على حالها، تطوف على حالها، وطوافها على هذه الحالة صحيح على الصحيح. فإذا المرأة حال نفاسها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وبينا أن المقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة، أما القدوم فإنه يسقط، وأما الوداع فإنه كذلك يسقط. مسألة كذلك في الحج تتعلق بنسك المرأة. إذا لبت المرأة بالتمتع، والتمتع كما تعرفون يلبي الإنسان فيه بالعمرة، فيأتي بالعمرة ثم يتحلل منها، ثم إذا كان اليوم الثامن لبى بالحج. فإذا لبت المرأة بالتمتع ثم نفست بعد ذلك فإنها تقلب نسكها إلى القران، وهذا ما يسمى بقلب نية النسك، قلب نية النسك، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت متمتعة ثم قلبت إلى قران لما جاءها الحيض. هذا كذلك ما يتعلق بنسك المرأة النفساء. المسألة الأخيرة أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات فيما يتعلق بالحكم بطهارة المرأة النفساء، متى يحكم بطهارة المرأة النفساء؟ عندنا حالتان، وانتبهوا معي في هذه الجزئية. الحالة الأولى طهارتها بانقطاع الدم قبل 40، الحالة الأولى طهارتها بانقطاع الدم قبل 40، فإذا انقطع الدم قبل انتهاء 40، إما بنزول القصة البيضاء كما تنزل عليها في طهارتها من الحيض، أو بالجفاف فإنه يحكم بطهارتها. فإذا انقطع الدم قبل انتهاء 40 فإنه يحكم بطهارتها فتعتبر طاهرة. فإذا رجع إليها مرة أخرى خلال 40 فإنه يعد نفاسا فترجع نفساء مرة ثانية، فقد تطهر المرأة أياما ثم ترجع مرة ثانية إلى النفاس خلال 40، نحن نتكلم الآن عن 40، فخلال 40 إذا انقطع عنها الدم حكم بطهارتها، فإن رجع مرة ثانية حكم بكونها نفساء، حتى لو لم يرجع على أنه دم على الصحيح، لو رجع على أنه كدرة أو صفرة مدام في 40 فإنه يعتد بكونه نفاسا كأنه دم. هذه الحالة الأولى خلال 40. الحالة الثانية بعد 40، ذكرت أن الراجح أنه إذا استمر دم النفاس مع المرأة بعد 40 أنه يعد نفاسا على الصحيح. فإن انقطع بعد 40 مثلا جلست المرأة 45 يوم 43 يوم 47 يوم وقد يحصل هذا، ثم طهرت فإنها تغتسل ويحكم بطهارتها. فإن رجع الدم مرة ثانية إليها لا يعد نفاسا، لا يعد. طيب ماذا يعد؟ إذا كان في وقت عادتها يعد دم حيض، وإذا كان بنفس صفة دم الحيض يعد دم حيض، فإن لم يكن في عادتها أو بنفس صفة دم الحيض فإنه يعد دم فساد حتى تتضح عادة المرأة، حتى تتضح عادة المرأة. هذه جملة المسائل المهمة التي تتعلق بالنفاس، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.